الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس العاشر من الكلام على أحكام المسح والعين والكهانة والسحر والرقى. وقد أنهينا في الدرس الماضي الكلام على أحكام التنجيم، وتطرقنا إلى عدة مسائل، منها أنواع التنجيم. من يذكر لنا أنواع التنجيم باعتبار اعتقاد الناس فيها؟ إلى كم من شيء ينقسم التنجيم؟ إلى قسمين. إيه؟ التيسير وعلم التأثير. تسيير. تسيير. أحسنت. إذا علم التسيير وعلم التأثير. واحد فيكم يذكر لنا أقسام علم التأثير كلها. واحد، لأن إذا كان كل واحد ينتف منا ومنا يعني سيكون جواب جماعي. نريد واحدا منكم أن يذكر لنا أنواع التأثير. ذكرنا ثلاثة أنواع، أظن ثلاثة. نعم هشام، هاي هات. أحسنت، أن يعتقد أن النجوم تؤثر وهذا حكمه كفر بالاتفاق. الثاني أحسنت، أن يقول بأن النجوم سبيل لمعرفة علم الغيب، وهذا ما حكمه؟ كفر. ثالث، لا تراجع هذا مباشرة. أحسنت، يعني أن يقول إن حركة النجوم سبب لحدوث الخير والشر والرزق وغيره، والموت والمرض والسعادة والفرح والزواج، وهذا مبدأ الأبراج مبني على هذا، وإن كان الأبراج تكلم عن الغيب. وهذا ما حكمه هذا الأخير؟ شرك أصغر. الذي فاتنا في الدرس الماضي هو التأكيد على الفرق بين الصورة الثانية والثالثة. الصورة الثانية يا إخوة يجعل النجوم سببا لأمر واقع في المستقبل. الثالث، جعل النجوم مفسرة لشيء واقع في الحاضر. فهمتم؟ أو الفرق بينهما. الأول يعني الذي حكمه حكم الكفر الأكبر، هو يقول أن حركة هذا من هذا سيقع كذا وكذا، وادعاء علم الغيب كفر بالاتفاق. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. الآخر لا، الآخر حوادث واقعة الآن يفسرها بحركة النجوم، فيربط بين سبب يظنه سببا ومسبب يظنه مسببا، وهذا شرك أصغر باعتبار أنه جعل سببا ما لم يجعله الله سببا لا شرعا ولا قدرا، وهذا شرك أصغر. فهمتم؟ فرق بين الثاني والثالث. ثم تكلمنا أيضا على علم التسيير. ما معنى، من يعرف لنا علم التسيير؟ إيه؟ أحسنت، أيوة. إذن يستدل بحركة النجوم فوق على مصالح دينية ودنيوية. مثال المصالح الدينية إيه؟ القبلة. ومثال المصالح الدنيوية الجهات ودخول الفصول الشتاء وغيرها، كل هذا يكون من علم التنجيم، وهذا لا بأس به. إيه؟ أحسنت، المد والجزر وغيرها من الأمور. إذن هذا لا إشكال فيه ما لم يجاوز حده. فهمتم؟ لا ينبغي أن يجاوز حده. أيضا ذكرنا في الدرس الماضي أثر قتادة وكلام ابن عطية في المحرر بأن النجوم خلقت لثلاثة أمور. من يذكرها مع الدليل؟ رجوم للشياطين. إيه، لولا رجوم للشياطين. ثاني، زينة للسماء. ثالث، وعلامات يهتدى بها. من يذكر آية؟ وعلامات وبالنجم هم يهتدون. والأخرى، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. سورة الملك، والآيات كثيرة في هذا، صفات وغيرها. مما مر معنا في الدرس الماضي مسألة، وهي هل فوائد النجوم منحصرة في هذه الثلاثة؟ أنت جاوبت، من لم يجب؟ ليست منحصرة، وإنما هذه هي الأغلب والأشهر، لكن لا تحصر النجوم في هذا، فإن الله تعالى يخلق ما يشاء كما يشاء، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. آخر أمر، وهو ذكرنا في الدرس الماضي وجه الشبه بين العلماء والنجوم، قد جاءت في هذا أثار لا يصح في المرفوع منها شيء، لكن كلام السلف في هذا كثير، وابن عبد البر في الجامع أطال فيما أذكر في هذا. من يذكر لنا وجه شبه هذا؟ أحسنت، العلماء يهتدى بهم كما يهتدى بالنجوم. ثاني، الذي أجاب لا يجيب، واحد لم يجيب، أي واحد لم يجيب ما نعم هذا ليس الثوابت فقط، النجوم ثوابت وسيارة، بعضها ثابت وبعضها يسير، والعلماء كذلك. إيه نعم نعم، ليس من هذا المقصود بالذكر، إيه بعضهم ذكره يكون ثابتا وبعضهم ذكرهم يكون دون ذلك، والعلماء يتفاوتون. إيه حسن، زينة الأول أن العلماء زينة، ولهذا كان موت العلماء نقصانا في الأرض. فهمتم هذا؟ ما الدليل شيخ عبد الله؟ أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال جماعة من السلف نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. لك ما يكذب عليكم جماعة الإعجاز العلمي والقرآني، يقول لك هذا البول نور والبول سود، القطب الشمالي والجنوبي ذوب الآن، نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هذا الكلام لا يخاطب به الصحابة، وإنما السلف فسروها بما يعلمون. والإعجاز العلمي سيأتي ربما الكلام عليه إن شاء الله تعالى، موجود في القرآن بحقه الذي لا ينبغي أن يتجاوز، وهذا موضوع آخر. لكن أنك تصير مهينا في الدين إلى درجة أن كلما سمعت نظرية قابل بها الكفار أو غيرهم تأتي وتطبقها على القرآن حتى تدخل أقواما في الإسلام وتخرج أقواما آخرين منه، هذا من الجهل، وليس هذا موضع بسط هذا الكلام. وإلا أصحاب الإعجاز القرآني هل تسمعون بهم الآن كثيرا؟ هم كالنجوم هذم، لكن ليسوا نجوما أصلا، أفل ذكرهم ولا نسمع لهم ركزا، لأنها موضة عصرية، فهمتم؟ لا تدوم، أما العلم يبقى. تفسير الحسن البصري للآية وابن عباس للآية باق، وهو قال هو موت العلماء، لأن العلماء زينة، فإذا ماتوا نقصت الزينة، فنقصت الأرض، نقصت الأرض من أطرافها. إيه والثالث إيه؟ ذكرها من ذكر؟ لم يذكرها أحد، أحسنت. هم رجوم للشياطين، مقصود بشياطين الإنس والجن، ولهذا يقول ابن قيم في النونية، يقول لا أجاهدن عداك ما أبقيتني، ولا أجعلن قتالهم ديداني، ولا أفضحنهم على رؤوس الملأ، ولا أفرين أديمهم بلساني. يعني العالم لا يبقي لشياطين الإنس والجن مجالا، ولهذا تفرح الشياطين كثيرا إذا مات عالم، فرحها إذا مات عابد دون ذلك. قد تكلمنا عن هذا مرارا، بأن موت العالم ليس كموت العابد، لأن العابد نفعه لازم، والعالم نفعه متعد، ولهذا كانت زلة العالم زلة العالم، بينما خطأ العابد لنفسه. فهمتم الفرق؟ وإن كان العباد لا شك أنهم لهم منزلة في هذا الدين، حتى ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي الدرداء في العلم، وهذه رسالة عظيمة جدا لابن رجب، شرح فيها حديث إن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم، شرحه بشرح رائق جدا. يقول ابن رجب، يقول لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول زمرة يدخلون الجنة، يدخلون الجنة ووجوههم كالقمر أو كالبدر، قال هؤلاء هم العلماء بالأساس، وفيهم جماعة من صلحاء العباد. شوف، يعني لا تجد من السلف الأوائل من كان معروفا بالعبادة والصلاح، وهم عند الله في طبقة عالية. فلا نزدري العباد. شوف ابن رجب قال هم بالأساس طبعا الأنبياء بالأساس، وثم بعد الأنبياء قال هم علماء الأمة وفيهم جماعة هكذا قال من صلحاء العباد، وهذا فقه عظيم منه رحمه الله تعالى. إيه ماذا ذكرنا أيضا في العلماء؟ ذكرنا أيضا بأن النجم يظهر مرة ويأفل مرة، وكذلك بعض العلماء ربما أفل نجمه في زمن وظهر نجمه في زمن آخر، وهذا لفساد الأحوال أو لضعف المتعلمين وغير ذلك من الأمور التي هي مبثوثة في كتب العلم. وهذا فقه عظيم ينبغي الاهتداء به، وهي المقارنة دائما ما بين العلماء والنجوم. تجد أن حقيقة أن الأمة تحتاج إلى علم كثير، فإنه إذا ذهب العلم حل الجهل، ولهذا موت العلماء حقيقة هو ثلمة عظيمة في الإسلام لا يعلم قدرها إلا من عاش في ظلمات الجهل. بل كان يقول ابن العربي المالكي أبو بكر رحمه الله تعالى، لا أدري هل قال هذا في أحكام القرآن أو في شرحه للترمذي، ممكن الأقرب في أحكام القرآن، يقول رحمه الله تعالى، يقول بأنه يجب الهجرة من البلد الذي ليس فيه علماء. لا يتكلم على بلد الإسلام، قال في بلد الإسلام البلد الذي ليس فيه علماء يهاجر منه، لأن إذا لم يكن فيه علماء هلك الناس وهلكت الدنيا. فهمتم؟ فعلماء الشريعة هم زينة هذه الأرض، وإذا وجدت أقواما لا يقدرون ولا يعطون لأهل العلم قدرا فلا خير فيهم، لا خير فيهم. ولهذا يا إخوة احترموا أهل العلم واحترموا طلاب العلم. ولهذا لو تذكرون لما تكلمنا على السنة الماضية في المحاضرة مع أدب العلم، إذا جعلتم أخلاقكم وتصرفاتكم مع طالب العلم كغيره، وجعلتم طالب العلم الرجل الذي ليس عنده قيمة عندكم باعتبار أنه صغير السن أو صغير القامة أو صغير الحجم أو غير ذلك، هذا كله من زغل العلم الذي أفسد الناس. ولهذا تجد بعض الجماعات التي هي على غير صراط سوي، تجد أنهم إذا بزغ الرجل فيهم عظموه وقدموه، لأنهم يعلمون أن هذا سيتبعه الناس. ونحن أحيانا فينا إذا رأينا إنسانا بز أقرانه في العلم وكان له نظارة فيه نظرة فيه ووجاهة، سعينا إلى تحطيمه وتقزيمه. فهمتم؟ وهذا لا شك من مكائد الشيطان التي نصبها للناس، ويزيد ذلك شرا إذا نسب هذا للعلم وللغيرة وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس هذا موضع لبسط هذه الأمور. اليوم سنتكلم يا إخوة في تتمة السلسلة على أمر آخر، وهو تابع لما ذكرنا من مسألة التنجيم والكهانة وغير ذلك. احنا تفصلنا لكم في الدرس الماضي والذي قبله بالكهانة، الكهانة المعروفة قديما، ووعدتكم بأن من الأمور التي سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالكهانة العصرية. والكهانة العصرية لها صور كثيرة، من أشهر صورها تقريبا في 20 سنة الأخيرة هي ما يسمى بفلسفة الطاقة، أو ما يسمى بالعلاج بالطاقة، أو ما يسمى بقانون الجذب، وهو أيضا مبني على مبدأ الطاقة. لكن قبل ذلك نقدم بمقدمة ربما تأخذ منا وقتا، لأن بهذه المقدمة ستفهم ما سيأتي بعدها إن شاء الله تعالى. نذكر هنا بأمور لا تخفى عليكم، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ترك هذه الأمة على المحجة البيضاء. ما هي المحجة؟ هذا الحديث الناس كلهم يحفظونه، لكن لو سألت إنسان ما معنى المحجة؟ ما هي المحجة؟ لا، طريق، الطريق. المحجة المقصود بها هنا الطريق، فهمتم؟ السبيل السوي، الصراط المستقيم. هذه المحجة بيضاء لا يلتبس فيها الأمر لوضوحها، لأنك في النهار ترى الأمور على حقيقتها. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يعلمون هذا إيمان وهذا كفر وهذا طاعة وهذه معصية، فهمتم؟ لأن الأمر واضح. بل مات النبي صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا وقد آتى للصحابة منه خبرا، فهمتم؟ وهذا مصداق قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته هو أن هذه الأمة ستتبع سنن الأقوام قبلنا في أحاديث كثيرة وروايات متعددة بألفاظ مختلفة، ومعناها واحد، بأن أقواما من هذه الأمة سيلتحقون بأقوام من أمم أخرى سيتبعونهم في شؤون الدين وفي شؤون الدنيا على شيء من شيء يوقعهم في الضلال والانحراف في الدين والدنيا. ولهذا في روايات النبي صلى الله عليه وسلم قيل: أهم اليهود والنصارى؟ قال: فمن، أي فمن غيرهم. وفي رواية قال: فارس والروم. قال أهل العلم: لما قال فارس والروم عنا به الاقتداء في أمور الدنيا، ولما قال اليهود والنصارى عنا به الاقتداء في أمور الدين، وقيل غير هذا. فالمقصود أننا سنقتدي بهم. ثم مثل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: حتى وإن دخلوا جحر ضب. ضب تعرفونه؟ ضب في الصحراء، ويدخل في جحر ويصطاده العرب، ومنهم من يأكله وكانوا يأكلونه، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعافه لأن منشأ في بيئة لا يأكلونه فلم يأكله، لكنه مباح. فهذا الضب النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه. جحر الضب يا إخوة يعني ليست من أماكن التنزه ومن الأماكن الطيبة ومن الأماكن الرائعة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم مثل بهذا المثال ليبين ماذا؟ بأننا سنتبعهم حتى في أحقر الأشياء وأخسها. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: حتى وإن علوا على جبل اتبعتموه، لا، بل سنتبعهم في دخول جحر الضب، فهمتم؟ فنحن نتبع أقواما مغضوب عليهم أو مغضوب عليهم في أمر سيء، إذن النتيجة كيف ستكون؟ ستكون سيئة حتما. إذن إذا تقرر هذا سنتكلم عما بعده وستفهمون. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تركنا على صراط سوي واضح، والثاني أخبر بأن منا أقواما سيقتدون بغيرنا، والنتيجة هي الضلال. لأن إذا كان الذي يتبع موسى بن عمران عليه السلام الآن سيضل، فكيف بمن اتبع من هو دونه؟ إذن النتيجة حتما ستكون الضلال، كيف بمن اتبع اليهود والنصارى وفارس والروم في دخول جحر ضب. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة على طريقه رضي الله تعالى عنهم، وبدأت البدع تنتشر أو تظهر في عهد الصحابة، فخرج الخوارج في عهد الصحابة، وخرج القدرية الغلاة أصحاب معبد الجهني في عهد الصحابة، وبدأت البدع هكذا في عهد الصحابة. لكن متى استفحل الأمر وزاد؟ بعد موت الصحابة. وهذا أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، فقال: أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت جاء أصحابي ما يوعد. قال: وأصحابي أمنة للسماء للناس، فإذا مات أصحابي أتى الناس ما يوعدون. قبل الحديث قال: النجوم أمنة للسماء، وهذا أيضا تشبيه بين العلماء والنجوم. قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. ثم ذكر أنه أمنة لأصحابه وأن أصحابه أمنة لمن بعدهم. فلما ذهب الصحابة استفحل الأمر واستعظم. ولهذا لما جاء أحد بعض أهل العلم واستدرك، قال، لم يستدرك لكن استشكل، قال: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. قال: كيف نفسر هذا بأن عمر بن عبد العزيز جاء بعد الحجاج بن يوسف، ولا يشك عاقل بأنه لا مقارنة بين عمر بن عبد العزيز وبين الحجاج بن يوسف؟ قال أهل العلم: لا شك بأن عمر بن عبد العزيز إمام بل عد من المجددين في زمانه رحمه الله ورضي عنه، وأن الحجاج بن يوسف رجل فاسق ظالم لا يشك في هذا اثنان. ومع هذا زمن الحجاج أفضل من زمن عمر بن عبد العزيز قطعا. ليش؟ لأن هل عمر بن عبد العزيز تابعي؟ يعني هل هو يعني عاش مع الصحابة بكثرة؟ لا، خلاف الحجاج بن يوسف أدرك من أدرك من الصحابة، فهمتم؟ ولهذا قتل ابن الزبير وهو صحابي. فقال أهل العلم لا شك أن الأفراد فيهم وفيهم، غير أنه بالاتفاق بأن الزمن الحجاج بن يوسف على ما فيه كان فيه الصحابة، فهو زمن أفضل من الزمن الذي بعده، وإن كان الحاكم فيه عادلا معظما عظيما وهو عمر بن عبد العزيز، غير أنه لا مقارنة بين زمن كان فيه الصحابة وزمن ليس فيه الصحابة. ولهذا بعدهم في التابعين كان يشرف بالرجل أو في تابع التابعين من يقول أدركت فلانا من الصحابة، شرف عظيم. إحنا الآن الواحد يتشرف بأنه رأى عالما في الحج أو في العمرة، فما بالك بإنسان رأى من أمثال الصحابة، لا أتكلم حتى على الكبار، حتى ممن هم دونهم، أدرك أنس وأدرك جابر وأدرك ابن عباس وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين. إذن البدع يا إخوة بدأت تظهر في الإسلام، واستفحل الأمر لما جاء ما يسمى بتلاقح الحضارات، لأن المسلمين كانوا في جزيرة العرب، لكن لما وقعت الفتوحات وقع الانفتاح على العالم شرقا وغربا، وأولا كان شرقا ثم بعدين جاء الغرب حتى وصلوا إلى الأندلس. فاستفحل الأمر سيما في منتصف القرن الثاني في عهد الخلافة العباسية بدءا من خلافة المنصور، وزاد الأمر شدة وخطرا في خلافة المأمون ابن هارون الرشيد الذي لا يخفى عليكم حاله ممن مكن لي المعتزلة. ليش كان الأمر خطيرا؟ ستفهمون بعد لماذا نتكلم عن هذا، يعني لا تستبطئوا تقولوا هذا درس الطاقة ولا درس تاريخي، ستفهمون إن شاء الله تعالى. فبدأت ترجمة كتب الإغريق واليونان وغيرها في تلك الفترة، واشتد هذا في عهد المأمون. ولهذا ما أفكار المعتزلة والقول بخلق القرآن وفكر الجهم بن صفوان وشيخه الجعد بن درهم وغلاة المتصوفة ممن وقعت منهم غرائب وأمور، كل هذا إنما هو نتاج بسيط لترجمة كتب الأعاجم. ولهذا قال أيوب السختياني رحمه الله تعالى ما تزندق من تزندق عندنا بالعراق إلا لجهله بالعربية. فجاء الجهل بالعربية وترجمت كتب حضارات أخرى، وقيل إن من ترجمها في ذلك الزمن بعضهم كان من النصارى ولم يكن حتى من المسلمين، فالمترجم فيه انحراف، ترجمه منحرف فتكون النتيجة انحرافا أعظم وأعظم. من الذي تلقف هذا؟ تلقف هذا أقوام من المسلمين فابتدعوا ما يسمى بعلم الكلام، وما أدراكم ما علم الكلام، فهمتم؟ فبدأت الترجمات، ومن الكتب التي ترجموها فيها حق وباطل، فترجموا بعض كتب الطب وكتب العلوم الوجودية، عفوا علوم الطبيعية كالفيزياء وغيرها، لكن خاصة ترجموا ما يسمى بكتب الماورائيات أو كتب الميتافيزيقيا، ميتافيزيك فهمتم؟ وهو علم ما وراء الطبيعة. ما معنى ما وراء الطبيعة؟ هو البحث في أصل الوجود وصيرورة الخلق وكينونة الإنسان، وهي علوم فلسفية معروفة، بل عليها مدار الفلسفة قديما وحديث، يعني أصل الوجود ما هو وغير ذلك. هذا عندنا فيه ما يغنينا عن كل كتاب في الدنيا، ليس هناك أمة عندها من الدراية بأصل الخلق ومصير الخلق وحقيقة الإنسان مثل أمة المسلمين. بل انظر إلى كتب أهل الكتاب، لا تجد عندهم من التفاصيل ما عندنا في أصل الخلق وقصص الأنبياء بالثابت الصحيح للمدسوس والمختلق، ولا تجد أمة عندها تصور دقيق عما سيقع في آخر الزمان كهذه الأمة، ولا تجد أمة لها دراية بما يكون من القبر إلى دخول الجنة أو النار مثل ما يكون عند هذه الأمة. فأنت ذهبت تبحث عن الشفاء عند أقوام هم في أنفسهم مرضى، بغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. فمن هنا دخل السم والانحراف في هذه الأمة، وجر هذا على الإسلام ما جر. ولا يخفى عليكم ما أحدث علم الكلام في عقائد المسلمين إلى هذا الزمان من أهل الانحراف العقدي وأهل التصوف، حتى نشأ في المسلمين من يقول أنا الإله حقا ويسمي نفسه مؤمنا، كالحلاج والتلمساني وابن الفارض وابن عربي وغير إلى هذا العصر. فهمتم؟ ثم تستغرب أن يأتيك إنسان ويعتذر لأمثال هؤلاء الذين قالوا كفرا في بعض الأمور لم يقله لليهود ولا النصارى. وقد كتب من كتب من المعاصرين، وشيخ الإسلام ممن أوعب في هذا، في أن عقيدة الأشاعرة وعقيدة المتكلمين وعقيدة المعتزلة في الكلام أصلها مبني على دين النصارى واعتقادهم في اللاهوت والناسوت. اللاهوت من الإله والناسوت من الإنسان، لأن عيسى يقولون فيه بعض صفات الإنسان وبعض صفات الإله، فجاءوا بقولهم في القرآن بأن معناه من عند الإله وألفاظه من عند الإنسان، فجمعوا بين اللاهوت والناسوت في كلام الله. واضح؟ طيب، لا نريد أن نكثر عليكم من العبارات التي ربما يستعظمها بعضكم، لكن إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. بقي هذا الأمر كما قلت لكم في الناس إلى عصر قريب، يعني هذه الفلسفات الإغريقية وغيرها بقيت موجودة كما لا يخفى عليكم، في كل كلام الفلاسفة مبني عليها. وممن تبناها في عقائدهم الشرق من الهندوس والبوذيين والطاويين، وهي الديانة الصينية، تاو هذا هو. فهمتم؟ فهؤلاء تبنوا هذه العقائد ونشروها عندهم وعظموها، وهم جلهم يدينوا بهذا الدين. ثم بدأ استقطاب أديان الشرق إلى الغرب وليس إلى بلاد المسلمين. يعني نحن لم نقتدي بالشرق، لم يكن للهندوس والبوذيين والطاويين تأثير مباشر على العرب والمسلمين، وإنما وقع التأثير لما مرت هذه الثقافات وهذه الخرافات من الغرب. ونحن عندنا تعظيم للغرب، فكان اقتداؤنا أساسا بالغرب، ولم يكن اقتداؤنا عن طريق أو بالهندوسيين وغيرهم. ولهذا لا تجد عندنا من يعظم الهنود كثيرا أو ديانات الهنود، لكن إذا قال به فرنسي أو إنجليزي أو أمريكي أو ألماني الناس يعظمونه. فهمتم؟ فبدأت في منذ الاستعمار الإنجليزي للهند أو قبله، بدأت ترجمة نصوص الديانات الشرقية عند الغرب، فبدأت تترجم بالإنجليزية خاصة، وظهرت بطريقة غير مسبوقة في الغرب. والترجمة يا إخوة أصل البلاء، وهذه رسالة وجهها للإخوة الذين ابتلوا بالترجمة. الترجمة فيها أجر عظيم إذا قام بها من يحسنها، وإحسانها لا يكون من جهة إحسان لغة واحدة. المترجم البارع هو الذي يحسن اللغتين ويفهم المنطقين، وإلا أحسن من جهة وقصر من جهة. فهمتم؟ فإن الكلام العربي بعضهم يطلق ويراد به حقيقته، وبعضه يكون صورة. والكلام الفرنسي أو الإنجليزي بعضه تراد به حقيقته وبعضه لا تراد به حقيقته. الذي يميز بين هذا وهذا هو المترجم البارع. وأنا وجدت نقلا ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في أول قصص الأنبياء. طبعا قصص الأنبياء ليس كتابا مستقلا لكن طبع، ولا قصص الأنبياء من وين هو؟ من كتاب البداية والنهاية لابن كثير. ابن كثير له كتاب في التاريخ كبير، صدره بالبداية في بدء الخلق وقصص الأنبياء، ثم السيرة النبوية بدأها، والنهاية في الملاحم والفتن وأشراط الساعة وما يتعلق بيوم القيامة. وفي الوسط ذكر التاريخ من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حياته هو، حتى ترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية وقد حضر هو جنازته رحم الله الجميع إلى عهده. هذا التاريخ أوله البداية وآخره النهاية. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية لما تكلم على قصة آدم، وذكر أن بعض من ترجم كتب أهل الكتاب لم يفهم ما في التوراة، ففهمه على وجه غلط وترجمه بوجه غلط. قال رحمه الله، قال: ونقل الكلام من لغة إلى لغة لا يتيسر لكل أحد، ولا سيما ممن لا يكاد يعرف كلام العرب جيدا ولا يحيط علما بفهم كتابه أيضا، فلهذا وقع في تعريبهم، أي في تعريب بعضهم، خطأ كثير لفظا ومعنى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولشيخ الإسلام أظن كلام أيضا في هذا في الجواب الصحيح، لما رد على النصارى تكلم على مسألة الترجمة وأن هذا الباب باب خطير، إما أن تحسنه وإلا لا ينبغي لك أن تتقفره، فإن فيه مهاويا عظيمة، مهاوٍ عظيمة. إذن قلت لكم بدأت ترجمة الفلسفة الشرقية إلى الغرب، ثم مع توالي هجرة كهان الديانات الشرقية إلى الغرب ومشاركتهم للحياة الثقافية في الغرب، تزايد الاهتمام بها، وبدأ الاهتمام من القرن التاسع عشر، واستفحل في القرن العشرين بالروحانيات الشرقية. وهذه الروحانيات الشرقية يا إخوة لماذا استفحلت في الغرب أولا؟ قال من حلل هذه الظاهرة: السبب ظاهر في أن الغرب جففوا المجتمع من الدين، فلما جففوه من الدين حجبوا عن النبوات وعن العلوم الشرعية، فلم يكن لهم علاقة بما يكون لا من أول الخلق ماذا كان وماذا سيكون، أي لا الماضي ولا الكينونة ولا الصيرورة، فوجدوا ضالتهم وين؟ في ديانات الشرق التي عبارة عن فلسفات قد توصل العبد إلى سمو روحاني يطلبه هؤلاء الغرب. فهذه الطبيعة العلمانية جعلت الناس في جفاف عظيم، وجعلت عندهم حاجة كبيرة إلى سمو الروح، سيما بعد سنوات الزهو الاقتصادي الكبير الذي عاشه الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، يعني ازدهار اقتصادي كبير في أوروبا ومن قبل ذلك في أمريكا، فاهتم الناس بالأمور المادية، فوجدوا أنه لا بد من تعمير الحياة بشيء من الأخلاقيات والروحانيات وغير ذلك، فمالوا إلى هذه الأمور. لكن الغرب بما أنه في طبيعة علمانية قوية يا إخوة لا يمكن أن يصدر هذه الأمور على أساس أنها أديان، لا يمكن هذا، لأنه لو صدروها على أساس أديان سيصيح عليه أقوامه ويقولون: رفضتم حكم الكنيسة عندكم وأنتم أصلكم نصارى، فكيف تستقطبون ديانات أخرى؟ إذن نحن علمانيون أو لائكيون فنفصل بين الدين والدولة ولا نريد أن ندخل الديانات عندنا. إذن هنا وقعوا في مأزق، أعجبتهم الروحانيات لكن لا يمكن أن يستقطبوا هذا كما هو، فكسوا هذه الفلسفات كساء علميا وألبسوها لباسا فكريا حتى سادت على الناس. فهمتم ولا؟ فمن هذا أنهم جعلوا هذا ليس باسم الديانة، وإنما جعلوا هذا باسم العلاج البديل، لميديسين باراليل، الطب البديل أو الطب الموازي، وجعلوها باسم دورات التنمية البشرية، لو ديفلوبمون بيرسونيل. لا يقولون ديانة، يقول لك أنا إنسان لا أؤمن بإله أتي، لكنني أرى أن هذه تجعل للروح سموا، فهو يريد الدين بغير أن يسميه دينا، ولا في الحقيقة الأمر واضح، واضح؟ فهمتم؟ وهذا لسائل أن يسأل ويقول طيب هذا في الغرب ما دخلنا نحن؟ دخلنا كما ذكرت لكم بأننا عندنا حب عظيم في تقليد الغرب، ويأتينا نفس الشيء من عربي لا نحبه، يأتينا ربما من صيني لا نهتم به، يأتينا من غربي سيما ممن استعمرنا نميل إليه ونفوسنا تتشوف إليه. هذه طبيعة خاصة عالم الناس في المغرب العربي خاصة، وليس إلا ولا حتى في الشرق العربي لهم تعظيم لأمريكا أو غير ذلك من الحضارات. فمصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن دخلوا جحر ضب دخلتموه، انتقل الاهتمام بالفلسفات الشرقية إلى العالم الإسلامي كما قلت لكم أيضا بنفس الحجة، تارة باسم الطب البديل وتارة باسم دورات التنمية البشرية وغير ذلك من الأمور. هذه المقدمة يدخل فيها كل ما استقطب من الديانات الشرقية وهي كثيرة، لكن من أبرز وأظهر النماذج والمصطلحات التي تم استقطابها هو مصطلح الطاقة، وتسمى الطاقة وتسمى فلسفة الطاقة وتسمى الطاقة الكونية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وهذه لو رأيت كتب أهل العلم في الرد عليها تجد أن أول الكتابات تقريبا لها 20 سنة أو أكثر شوي، يعني يبدو أن أكثر انتشارها كان من 2000، من سنة 2000 ميلادي وبعد، يعني لا تجد كبيرة ردود في فترة التسعينات إلى 2000، وإنما تجد من 2000 إلى الآن، فهمتم؟ وهذا مصطلح الطاقة يا إخوة مصطلح فضفاض لا حقيقة له، وإذا كان لا حقيقة له فإنه زيف، وزيفه خدش في التوحيد أو هلاك له بالكلية. فإن بعض من أوغل في الطاقة وصل به الحد إلى أن قال بالطاقة تصل إلى درجة تقول للشيء كن فيكون، فهمتم؟ نفس ما كان عند المتصوفة الذين اقتدوا بأهل الفلسفة والأعاجم وكانوا يقولون بأن الإنسان يبلغ درجة يجعل الشقي سعيدا، نفس الشيء لكن باسم الطاقة. ونحن في هذه في هذا الدرس وإن شاء الله الأسبوع القادم لو لم ننهي اليوم ننهيه إن شاء الله الأسبوع القادم، سنتطرق إلى بحث مسألة الطاقة وإبطالها بكلام من تكلم فيها منذ سنوات، فقد انبار جماعة من أهل العلم في الرد على مسألة الطاقة وكتبوا فيها كتب ورسائل جامعية ومقالات كثيرة، قرأت بعضها وربما نذكر إن شاء الله تعالى في هذا الدرس خلاصة، ولكن هذه الخلاصة لا تغني، لكن الهدف ليس أن نتوسع في هذا الباب وإنما أن نوقفكم على حقائق وإبطال ما يسمى بالطاقة الكونية. فأقول مستعينا بالله، الطاقة يا إخوة مفهوم فيزيائي في الأصل. الطاقة من درس منكم الفيزياء في الإعدادي والثانوي أو في الجامعة يعلم بأن الطاقة مصطلح فيزيائي معروف، وهي القدرة على القيام بشيء أو القدرة على تغيير حالة من حالة إلى أخرى، هذه تكون بالطاقة، هذا معروف في علم الفيزياء. إذن لفظة الطاقة في أساسها لفظة معروفة في العلوم الطبيعية والتجريبية ويمكن قياسها، لأن الطاقة تأخذ عدة صفات، تكون طاقة ميكانيكية وطاقة كهربائية وطاقة كهرومغناطيسية وغير ذلك من الصور، فهذه تقاس، الطاقة الميكانيكية تقاس والكهربائية كذلك والمغناطيسية كذلك وهكذا والحرارية كذلك، تقاس الحرارة. لكن هذه الطاقة التي سنتكلم عنها ليست هي من هذه الطاقات، وإنما هي مفهوم فلسفي شرقي لا حقيقة له، ليس شيء، هو فلسفة وكلام فارغ. فلا يظنن إنسان بأننا تكلمنا عن الطاقة يقول الطاقة معروفة كالطاقة الشمسية، فهمتم؟ الطاقة الشمسية حقيقية، الطاقة الكونية التي يزعمها هؤلاء الكهنة والدجالون طاقة مزيفة لا قيمة لها، وإلا لو كانت الطاقة الشمسية ما كنت لأتكلم عليها في هذا الدرس في الكهانة العصرية. إذن حقيقة هذه الطاقة يا إخوة هي طاقة نظرية فلسفية عقدية، فهي في الأساس عقيدة قامت على أساس التصور العام للكون والوجود والحياة عند من لم يعرف النبوات أو يكفرون بها. قلت لكم بأن سادت هذه عند الغرب وأصلها جاءت من الشرق. طيب هؤلاء الشرق أتباع بوذا والهندوس والطاويون، دينهم خرب، ليس عندهم لا نبوات ولا علوم شرعية، أهل الكتاب أحسن منهم بكثير على كفرهم. هؤلاء ممن أوغل في الشرك، ولهذا الهندوس يعبدون البقر والمجوس يعبدون النار وغير ذلك. ومن الغلط أن يقول بعضهم ربما بوذا كان نبيا، هذا غلط. من قرأ كتاب بوذا يعلم أن هذا لا يمكن أن يكون نبيا، بل هذا في كتبهم الكفر الأكبر والشرك الأكبر. وقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة في أن بوذا لا يمكن أن يكون نبيا، واضح، صححوا هذا المفهوم. إذن هذه الديانات لما استقطبها الغرب استقطبها واستقطبوها وهم ليس عندهم كما قلت لكم إيمان بالنبوات وغير ذلك، فاستساغوا مفهوم الطاقة لأنه يوقفهم على بعض حقائق الكون، فإنهم لا يعلمون من أين جاءوا ولا إلى أين هم صائرون. فيأتي مفهوم الطاقة ويقول للإنسان بهذه الطاقة التي عندك تستطيع أنت أن تؤثر في الكون الذي يحيط بك، بل وصل بهم الحد إلى أن يقولون، وهي ما يسمى بمفهوم طاقة الجذب، الجذب تقف أمام المرآة وتقول أنا غني وستكون غنيا. بل يقول بعضهم إذا ذهبت إلى مطعم وأكلت طعاما لم يعجبك الطعام فأنت تستطيع بالتفكير في الرجل الذي طبخ ذلك الطعام ترسل له طاقة إيجابية فيصير غدا ماهرا في الطبخ. فهمت هذا؟ هذا ليس فكاهة، يعني هذا واقع، وتروج له دورات ودورات بأموال طائلة يصرفها الناس. وأنا أعلم من انحرف من النساء ممن تلبس الحجاب وتصلي، بل أعلم من الناس من ربما عنده لحية واستقامة وصار يؤسلم هذه المصطلحات. ولهذا سنتكلم بعد على الطاقة بالمفهوم الإسلامي الذي زعموه هؤلاء القوم. إذن الجفاف الروحاني الذي كانوا عليه هو الذي جعلهم يوغلون في مسألة الطاقة. هذه الطاقة عندها أسماء كثيرة، بعضكم ربما لو سمع هذه الأسماء يقول فعلا سمعت هذا، لأن لن تجدها في الغرب باسم الطاقة الكونية، وإنما تسمى باسم تشي. يقول لك عندها تشي، هذه الطاقة الداخلية، ويقول لك بهذا الطاقة التي عندك تستطيع أن تؤثر على الكون وأن ترسل وأنت في مكانك طاقة أخرى. فهمتم؟ حتى إن بعضهم تكلم صاحب التدريب في الطاقة وتقول له بنتي عندها امتحان فهل يمكن أن تفكر فيها وترسل لها طاقة. هؤلاء فاقوا السحر الذي تكلمنا عنه، السحر يحتاج أن تأتي بثياب للمسحور ويسجد للجن، وقد يجيب الجن وقد لا يجيب، هؤلاء فاتوا. فهمتم؟ لكن هذا سماه الناس سحرا فابتعد عنه الناس باسم السحر، وهذا سموه طاقة. وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، لكنه قد يصدقه العميان، وإلا هو سحر وكهانة، بل شرك أكبر في بعض صوره لا يماري فيه إنسان، فيسمونها بالتشي، وبعضهم يقول بالكي، هكذا ينطقونها، وتسمى عند الهندوس بالبرانا هكذا يسمونها، وتسمى بالكا عند الفراعنة، وتسمى بقوة الساي وغير ذلك من الأسماء التي يسميها الناس. فإن قال قائل هل يعقل واحد يأتي إلى بلاد المسلمين ويلقي دورة في التدريب والتنمية البشرية والطاقة ويستعمل هذه العبارات؟ يقال لا يستعملون هذه العبارات، وإنما يستعملون عبارات تستر باطلهم وتكسو باطلهم نوعا من الإسلام. ولهذا قال بعضهم نسمي هذه الطاقة نور الله، وبعضهم يسميها بروح القدس، وبعضهم يسميها بطاقة لا إله إلا الله، وبعضهم يسميها بطاقة الأسماء الحسنى، وبعضهم يسميها الهمة. يقول الطاقة المقصود بها هنا الهمة، والهمة تدفعك للعبادة والعمل. يقال هل رأيت إنسانا جالسا ويقول سأرسل همة إلى فلان يسكن كذا؟ وهل رأيت إنسان يقول بهمتي أنا سيصبح هذا الطباخ ماهرا، وبهمتي سأقول للشيء كن فيكون؟ هل سمعت مسلما يقول هذا؟ لا يمكن. إذن أنهم قد كسوا هذه المفاهيم الفلسفية بعض العبارات الإسلامية، فهذا لا يغير شيئا. ولهذا بعضهم يسميها طاقة السجود، ويفسرون السجود ويقولون إذا سجدت أخرجت بسجودك طاقة سلبية سيئة وشحنت نفسك بطاقة إيجابية. إنسان مسلم يحب السجود ويعظم السجود لله سيقبل هذا الكلام. طيب اسأل هذا الذي قال لك، قل له ما هي هذه الطاقة، كيف صورتها؟ لن يستطيع أن يجيب، لأنها خرافة لا قيمة لها. لكن هو لم يدخل عليك بالطاقة، دخل عليك بالسجود. ومن المعلوم كما قال السلف إن إبليس إذا أراد أن يفتح بابا من أبواب الشر فتح 99 بابا من أبواب الخير وزاد إليها بابا من أبواب الشر وعده. لأنه كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في آخر الفتاوى، يقول لأن الباطل المحض يصعب مروره على الخلق، ثم قال إنما ينفق الباطل بشوب من الحق. وها هنا وقفة يا إخوة، وهي عندنا في هذه الأمة أقوام ما إن يصدر مفهوم عند الغرب إلا وتراه يسارع إلى وجود أدلة في الإسلام ولو بلي أعناق النصوص حتى يضفي عليه طابع الإسلام. هو لا يكتفي بما عنده، وإنما كلما صدر مفهوم يريد أن يستقطبه للمسلمين، لكن لعلمه بأن المسلمين لا يقبلون إلا ما كان فيه اسم الإسلام، فيزيد عليه كلمة في أوله وكلمة في آخره ويمرره. حاله حال الكاهن الذي يسرق الخبر الواحد من الحق ويضيف إليه 100 كذبة ثم ينفق سلعته في الناس. والتاريخ المعاصر خير شاهد على هذا. لما ظهر مصطلح الاشتراكية عند الماركسيين، هل الاشتراكية من الدين؟ قطعا ليست من الدين. يعني الاشتراكية تأخذ مال الأغنياء وتعيد توزيع أموال الأغنياء على كل الناس سواسية. مر معنا في السيرة لو تذكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة أول شيء أراد أن يفعله بناء ماذا؟ المسجد. الأرض التي بنى عليها المسجد أرض من؟ غلامين من اليتامى. ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نشتري منكم الأرض. فقال قريبهما ووليهما من الأنصار، قال يا رسول الله هي لله ولرسوله، قال لا بل بحقها. وين الاشتراكية؟ فهمتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتامى عندهم هذه الأرض عوضهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الصحابة أن ينفقوا عن طيب نفس ولا يجبر أحدا. إذن جاءت الاشتراكية، فألف من ألف من المسلمين كتاب الاشتراكية في الإسلام، بل قال بعضهم اشتراكية أبي ذر الغفاري. هذا كتاب مطبوع ولا نريد أن نسمي الكاتب، ورحم الله وغفر لمن مات. جاءت بعد القومية العربية وتعظيم العرب على حساب الدين، وكأن العرب قبل الإسلام كانوا يحكمون العالم. العرب قبل الإسلام قبيلة تغير على قبيلة بسبب بيت شعر أو موت واحد. حرب البسوس دامت 60-70 سنة من أجل شخص واحد يغير هذا على هذا، وربما أكل القوي الضعيف على ما عندهم من المبادئ والشجاعة واللغة والكرم، لكن عندهم كفر وشرك أعظمه أنهم يشركون بالله. متى صار للعرب قيمة؟ لما جاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هنا صار للعرب قيمة فعلا، وصار يدين لهم العرب والعجم والشرق والغرب. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد دانت له جزيرة العرب ومن حولها، بل ذكر المسلمين كان يخيف الناس. إذن المسألة ليست بالعروبة. كتب بعضهم في القومية العربية وكسى القومية العربية كساء الإسلام، فرد العلماء على هذا، فهمتم؟ والديمقراطية جاءوا بها، فكتب بعضهم الديمقراطية هي الشورى، وبين أن الديمقراطية من ديننا، واضح؟ جاءت الثورات في العالم العربي هذا العصر، يعني نحن نتكلم على العشرية الأخيرة، كم من كتاب خرج فيه الثورات العربية والثورات في الإسلام، بل كتب بعضهم فقه الثورة، مطبوع الكتاب ولا نريد أن نسمي صاحبه، فقه شوف الثورة فقه كامل، واضح؟ وبعضهم يكتب في مقاصد الثورة، احنا نعرف مقاصد الشريعة، يكتب في مقاصد الثورة. جاءت الطاقة تأتي من المسلمين من يتبنى الطاقة ويعجبه، لكن لا بد أن يجد للطاقة أدلة، الغرب أنفسهم لم يجدوها، فهو يأتي ويؤيد مذهبا باطل بأمور عند أصحابي أو عند شريعة الإسلام، وهذا من العجيب. ولهذا يقول محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى الجزائري في الأثار، وأثاره مطبوعة في 6 مجلدات، من قرأ منكم بعض مقالات الشيخ محمد البشير الإبراهيمي رحمه الله تعالى يفهم ما معنى إنسان يكتب بعز الإسلام وبقوة العروبة، لكن لا يقدم الإبراهيمي رحمه الله تعالى العروبة على الإسلام. فيقول في كلام له حسن، يقول: كيف يشقى أبناء أمة جاء دينها لإسعاد الناس؟ انتهى. يعني لو فيه أمة على وجه الأرض لا تحتاج إلى شيء يسعدها من الخارج، هذه الأمة، هذه الأمة تصدر السعادة للناس، وليست تستقطب شيئا يظنه أصحابه بأن فيه السعادة. احفظوا هذه الكلمة، قال: كيف يشقى أبناء أمة أنزل دينهم من أجل إسعاد الناس. إذن هذا يا إخوة ما يتعلق بمصطلح الطاقة. وربما كان من أهم أسباب استعمالهم لفظة الطاقة أن الطاقة التي يدعونها هي برأيهم ممكن القدرة والقوة والتأثير في الحياة. يعني لماذا استعملوا لفظ الطاقة؟ استعملوها لأمرين. الأمر الأول، استعملوا مصطلحا يستطيع أن يمر على الناس لأنه مصطلح علمي، فاستقطبوا لفظا علميا. الثاني، أن الطاقة عرفناها في الاصطلاح الفيزيائي بأنها تحريك شيء من حالة إلى حالة، فهم يقولون هذه الطاقة ستغير حياتك، إذن هي طاقة، فسموها من هذا الأمر. لكنهم لا يقولون طاقة تغير هذا الآلة من هنا إلى هنا، وإنما هي يقولون طاقة تغير حياتك من موضع إلى موضع ومن حال إلى حال. ولهذا أصحاب طاقة الجذب وقوة الجذب يقول لك: لو كنت فقيرا فكر بأنك أنت الغني، وكرر هذا أكثر من مرة أمام المرآة كل يوم، ستصير غنيا، بل تستطيع أن تنقل كل شيء إلى بيتك وأنت في بيتك. بيش؟ بالطاقة. وهذا سمعته من بعض من ربما تربى في الأصل على عقيدة السلف. لا يقول أن واحد منكم: من يصدق هذا؟ تصدق هذا وتصدق أكثر، لأن كلما ضعف نور الوحي عندك كلما استحكمت عليك شياطين الإنس والجن، والكهانة تقوى، قلنا لكم، إذا ضعف وحي أو نور النبوة. والسبب كما قلت لكم مرارا بأن عدم إيمانهم بالله وعلم الغيب جرهم إلى القول بالطاقة، ولو صدقوا بالغيب وآمنوا بأن هناك ربا يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يرزق ويعطي ويمنع، عطاؤه قول ومنعه قول، يحيي ويميت وإليه المصير، لم احتاجوا إلى كل هذه الأمور. ولهذا يقول علي بن الجهم وهو شاعر كان في الدولة العباسية، له منظومة رائقة في التاريخ سماها المحبرة في التاريخ، بدأها من خلق آدم عليه السلام إلى عصره هو في الدولة العباسية، منظومة عظيمة تكلم فيها على التاريخ كاملا بأسلوب رائق جدا. واستوقفني قوله رحمه الله تعالى لما وصل إلى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تكلم على الأنبياء جميعا إلى عيسى عليه السلام، ثم الفترة ما بين عيسى عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم التاريخ قليل صح؟ فقال في تلك الفترة، قال وانقطعت في بعدها أو من بعدها، نعم قال وانقطعت من بعدها الأخبار إلا الذي سارت بها الأشعار. ثم قال والفرس والروم لهم أيام يمنع من تفخيمها الإسلام، يعني لا أريد أن أفخمها لأن المقام لا يحتاج. شوف، ثم قال وهذا البيت، وإنما يقنع أهل العقل بكتب الله ووحي الرسل. احفظوا هذا البيت، وإنما يقنع أهل العقل بكتب الله وقول الرسل وهو وحي من عند الله. يعني أن صاحب الإيمان لا يحتاج إلى هذه المصطلحات لأن عنده الإيمان الذي يغنيه عن كل هذه الأمور. طيب، قلت لكم في سبب استعمالهم للطاقة أنه مصطلح فيزيائي، ثانيا أنه في الحقيقة يعتبرونها كطاقة، والثالث أن الطاقة تقاس والطاقة مصطلح فيزيائي. فلما أحرجوا هؤلاء وقيل لهم أنتم تقولون الطاقة الطاقة، ولكن هل هذه الطاقة التي أنتم تزعمون أنها موجودة يمكن أن تقاس؟ قالوا نعم يمكن أن تقاس، وجاءوا إلى بعض الأجهزة المعروفة وبعضهم لجهاز روسي معروف، قالوا إن هذه الأجهزة تصور الطاقة، وصوروا ناس وتجد بعد شكل الناس تجد شيء أحمر فوق رأسه، وقالوا هذه الطاقة التي تحيط بالإنسان. كيف؟ الكرمة، نعم الكرمة والشكرة هكذا يسمونها، وهذه الطاقة، وهذه الطاقة يا أخوة تسمى بالعربية عندهم الهالة، والهالة سأقول لكم بالفرنسية مصطلح ستتعجبون، يقول لك فلان عنده إنغا لغة A-U-R-A لغة، فهمتم؟ هي الهالة، يعني عنده كاريزما، المقصود بها الوقار، لكن هم لا يقولون عنده وقار وكاريزما، يقولون ماذا؟ عنده أورا. أصل كلمة الأغا هذه من هذا مصطلح الطاقة، وقالوا لو قسناها سنجد أن الإنسان عنده ذبذبات تحيط به. يقال طيب هل هذه الذبذبات هي الطاقة التي تريدونها أنتم؟ قالوا نعم. قيل طيب لما قاسوا الطاقة على قطعة حديد وجدوا طاقة قوية، ولما قاسوا على نبات لم يجدوا شيئا من الطاقة، أيهما حي؟ نبات ولا الحديد؟ نبات قطعا. ولما قاسوا على الخشب لم يجدوا شيئا وهو ميت. إذن لا علاقة للطاقة بالحياة ولا علاقة بالطاقة بالمفهوم التي تذكرونه، لأننا وجدنا طاقة عظيمة عند عود ميت ولم نجدها عند كائن حي بالاتفاق وهو النبات، صح ولا؟ إذن دل على أن الذي قسوه إنما هي ذبذبات أو أنها أمور كهرومغناطيسية تكون على الأجسام، أحيانا تمس شيء ويصيبك شيء من الكهرباء، هذا موجود إلكتروستاتيك تسمى بالفرنسية، وهذا أمر معروف لا علاقة له بالهال. ولهذا جيب واحد غبي وجيب واحد عالم وقس ذبذبات، ربما تجد هذا الغبي ضخم الجسم فيحدث ذبذبات كثيرة، والآخر صغير الحجم لكنه عالم قوي، فهذا عندهم أقل من ذاك بحسب قولهم، فهمتم؟ إذن هذا المصطلح لا علاقة له. ولهذا أقر علماء الغرب أنفسهم المحايدون بأن علم الطاقة هذا علم لا حقيقة له من جهة العلم، فهمتم؟ وقالوا بأن هذه تسمى الطاقة المزعومة أو الطاقة الافتراضية أو الطاقة المظنونة. يعني كباحث علمي لو كتبت بأني فسرت الظاهرة الفلانية على الحيوان الفلاني وسبب هذا الطاقة الإيجابية التي كانت عندي وأنا أتعامل مع هذا الحيوان لطردت ربما من عملي الآن، فهمتم؟ يعني الباحث العلمي إذا كتب هذا الآن سترده كل مجامع البحث. ولهذا لا تجد جامعة واحدة في العالم معتبرة تصدق بمفهوم الطاقة البتة، لا تجد. فهمتم؟ يعني أنا الآن لو كتبت بحثا علميا وقلت إنني أفسر هذه الظاهرة الكونية بالطاقة، سيرفض بحثي، وربما سيقال هذا مجنون يكتب هذا في الأمور العلمية، إذا ليست علما. لا يكذب عليكم واحد يقول هذه الطاقة علم وقد أقر بها من أقر، لم يقر بها واحد، كلامه معتبر في العلم. ولهذا هل رأيتم جامعة وكثير منكم درس في الجامعات تدرسون مبحث الطاقة؟ لا تبحثون. متى تسمع الطاقة عند الناس؟ وصرت أسمعه أكثر وأكثر عند المسلمين، بل عند أقوام يصلون ولا يعلمون حقيقة الأمر. ولهذا أحيانا تقع خصومة بين واحد واثنين، تدخل أنت الغرفة، يدخل واحد غرفة يقول أوه الطاقة السلبية التي في الغرفة، ثم تجد واحد وواحد يضحك يقول لك والله اليوم طاقة إيجابية. هذا كلام ربما واحد يقول قصدي بالطاقة الإيجابية الجو العام، يقال لا، لا يحل لك أن تستعمل مصطلحات أنت تريد منها ربما معنى غير منكر، لكن أخذت لفظا منكر، لأن هذا اللفظ له حقائق كثيرة. فهمتم؟ يعني أنا أضرب لكم مثالا، واحد يأتي ويجلس أمامكم ويقول أنا أحب الكفر، ستقبلونه؟ ستقولون أعوذ بالله. هو يقول أنا أقصد أحب الكفر بالطاغوت، مقبول كلامه؟ كلام فارغ. لا بد أن تتكلم بما يفهم الناس. فهو يأتي ويقول طاقة سلبية إيجابية، لا سلبية ولا إيجابية، ليس هناك شيء في الفيزياء اسمه طاقة إيجابية، وإنما في علم الرياضيات إذا أردنا أن نجمع بين القوى المتقابلة لا بد أن نعطي واحد علامة نعطي عكسها للآخر، ولو عكست لكان نفس الشيء. في علم الفيزياء ليس هناك شيء اسمه طاقة إيجابية أو سلبية، هناك طاقة واحدة لكن قد تتقابل وقد تتفق في جهة واحدة. ولهذا لو جت قوة هنا وقوة هنا ويتدافعان، تعطي هذه زائد وهذه ناقص أو هذه زائد وهذه ناقص، هل يغير شيء؟ لا يغير شيء. إذن مسألة الطاقة الإيجابية والسلبية في علم الفيزياء إنما هي معادلات رياضية لضبط الأمور، ولا في الحقيقة الطاقة هي طاقة. واضح؟ إذن يمكن أن يتلخص موضوع الطاقة الكونية بأنها مبدأ فلسفي ومحاولة من أصحاب الأديان الشرقية وملاحدة الغرب لتفسير ما يرونه في الكائنات الحية من قوة وحركة وانفعال وتأثير، وما يرونه من أمور خارقة أحيانا تفسيرا بعيدا عن خبر الوحي. هم يرون حياة وكائنات وتفاعل وحياة وموت، لكنهم لا يؤمنون برب خالق يحيي ويميت سبحانه، فلا بد من إحداث شيء يفسرون به هذه الأمور. فافترضوا وجود قوة أسموها الطاقة الكونية، أو يسمونها أيضا طاقة قوة الحياة، ويسمونها أيضا بطاقة الاستشفاء، وزعموا أن الجميع أن لجميع الموجودات حظا منها، وأنه يمكن تنمية هذا الحظ بطرق وتطبيقات متنوعة للحصول على حياة أفضل وسعادة وصحة وروحانية. يقول لك سر الكون في هذه الطاقة، وأنت عندك جزء من الطاقة، فأنا بهذه التدريبات سأعينك كيف تستجلب لنفسك طاقة كبيرة، وهذه الطاقة سنسعى لأن تكون إيجابية، فستزداد سعادتك وسيزداد مالك وغير ذلك من الأمور. فهمتم؟ شوفوا الخزعبلات أين وصلت. بل والاكتساب قوى تمكن من عمل الخوارق وإحداث المعجزات، كما يقول بعضهم بدرجة معينة من التدريب تستطيع أن تقول للشيء كن فيكون. سواء ما يتعلق بالقدرة العلمية الكشفية بالاطلاع على المغيبات، أو القدرة العملية التأثيرية بتحريك الأشياء عن بعد ونحو ذلك إلى آخر الكلام. وهنا يذكرنا بما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية لما تكلم على الكرامات، سيأتي إن شاء الله معنا في الطحاوية إيش قال شيخ الإسلام. قال والكرامات عند أهل السنة والجماعة تقول من تكون في باب العلوم والمكاشفات، وتكون في باب القدرة والتأثيرات. فهم كذلك يقولون الطاقة تكون في العلوم والمكاشفات، فتعلم أمورا لا يعلمها غيرك، وتكون في القدرة والتأثيرات، فأنت تؤثر وتكون قادرا أكثر من غيرك. ولهذا يطلبون من صاحب الطاقة ومدرب الطاقة بأن يعطيهم وأن يرسل إليهم طاقة إيجابية، بل بعضهم يقول له اضغط على يدي حتى أشحنك بالطاقة. شفت الكوس متاع البتري هذه؟ هكذا يعني عجيب أمر الناس والعياذ بالله. وأصل معتقد الطاقة عند أهله يرتكز على اعتقاد وجود قوة هائلة تملأ الفراغ الموجود في الكون وتسيره وتحفظ نظام السماوات والأرض وتمد جميع المخلوقات بالحياة والقوة، وأن هذه القوة تتمثل بشكل قوي في النجوم والكواكب والأفلاك. إذن هم يستمدون هذه الطاقة الموجودة في الكون ويجعلونها في أنفسهم. بلغة أخرى، الذي ينكر بأن الخالق المبدئ المعيد المصور سبحانه وتعالى ينكر وجوده يسعى لوجود خالق آخر في ذهنه سماه الطاقة الكونية الكبرى، ونحن نأخذ منها ما نأخذ. طيب، إن قال قائل لماذا قالوا نأخذ منها ما نأخذ؟ هذا مبني عندهم على اعتقادهم في وحدة الوجود، لأن من أعظم مبادئ الديانات الشرقية كالهندوسية والبوذية والطوية وغيرها أنهم يؤمنون باتحاد الخالق والمخلوق إن كان عندهم خالق، يعني يقولون القوة تحل فيك. الغرب استقطبوا هذا لكنهم لا يؤمنون بخالق، هؤلاء قالوا إذا نقول الطاقة تحل فيك. هذه الطاقة في الحقيقة هو تعبير بلغة أخرى عما يسمى بوحدة الوجود، الذي قال به من قال من المنتسبين للإسلام، وكفرهم لا يخفى عليكم، حتى قال قائلهم ليس في الوجود، يقول نعم ما في الوجود ليس هذا، نعم يقول ما تراه بعينك فهو الله. حتى قال قائلهم لما قال فرعون أنا ربكم الأعلى، قال هذا عين التوحيد، لأن فرعون قال أنا ربكم الأعلى لأن فرعون يعتقد بأن الله فيه فهو عين التوحيد. طيب قل لو النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا لأهل التوحيد. وذكر أهل العلم قصة لطيفة، أن مرة واحد كان جالس مع أتباع وحدة الوجود وكان يدرس عليه كتابا، فقال الشيخ لتلميذه من قال لك إن في الوجود شيئا غير الله فقد كذب. قال له الطالب فمن الذي كذب؟ فهمتم ولا؟ إذا لم تفهموا عودوا فكروا فيها في البيت. لأنهم يقولون كل ما هو موجود هو الله. ولهذا قال بعضهم العياذ بالله حينما عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، وقال بعضهم وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الله إلا راهب في كنيستي، وقال قائلهم العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد وإن قلت عبد فأنا يكلف. وذكرت لكم مرارا قارن هذا بكلام ابن القيم الموحد، يقول ابن القيم في النونية الرب حق والرسول فعبده، الرب حق والرسول فعبده، كلا وليس لنا إله ثاني، لله حق لا يكون لعبده ولعبده حق هما حقان، حق الإله عبادة بالأمر لا بها والنفوس فذاك للشيطان، من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فحبذ السببان. هذا سلفي موحد، وهذا رجل يقول بالكفر الأكبر والعياذ بالله. فرق كبير بين أتباع الأنبياء وأتباع الشياطين وأهل الديانات الشرقية والعياذ بالله. إذن هذه الطاقة يا إخوة يسمونها بالطاقة، وقلت لكم يقسمونها إلى طاقة إيجابية وطاقة سلبية. ما هي الطاقة الإيجابية؟ قالوا الطاقة الإيجابية هي الموجودة في الحب والسلام والطمأنينة ونحوها. وما هي الطاقة السلبية؟ قالوا الطاقة السلبية هي الموجودة في الكراهية والخوف والحروب ونحوها. ولهذا يطلب معتنق هذه المبادئ الفلسفية بمن فيهم من المسلمين، يطلبون منهم تصفية النفوس وتصفية العالم من الطاقات السلبية التي تضر به، ويبطلون بهذا مبدأً إسلامياً ليس خاصاً بالإسلام بل مبدأً لكل الأنبياء، وهو مبدأ الحب والبغض في الله والولاء والبراء لله. هم يقولون لا، لا بد أن تحب الكل وتسالم الكل وتقف مع الكل. أنتم شوفوا الآن حتى في هذه الحرب الأخيرة، فرج الله كرب المسلمين، رأيتم الصف الآخر كيف يوالون لما يحبون ويعتقدون، صح ولا؟ بل يجوزون كل شيء، اقتل كما تريد، المفيد أنت على طريقتنا. أما الشق الآخر ليس له الحق، ترون هذا ولا؟ إذن هم يوالون ويعادون، لا ألوم عليهم لأنهم هم على هذا، يحبون أقوامهم ودافعوا عنهم. طيب وين الطاقة الإيجابية وإزالة الحروب والبغض بين الناس والكراهية؟ ولهذا رأيت حتى من الدائرة الخاصة في العائلة وغيرها ممن ابتلي بمخالطة هؤلاء، إذا تكلمت وقلت فلان أبغضه في الله إما لفسقه أو لبدعته أو لجرمه، يقول لك والله الكراهة غير جيدة وليس بمحمود ولا نحب الكراهة. هذا غريب. يعني أنت الآن إنسان يغتصب الأبناء الصغار، في واحد في العالم سيحبه؟ إيه. طيب وين الطاقة الإيجابية والسلبية؟ ثبتوا رواحكم معها ولا ضدها؟ لا يستقيم الكون إلا بأن تحب الخير وتكره الشر، أما أن تحب للمحبة هذا غير صحيح. لا يستقيم دينك إلا أن تؤمن بأن الذي عليه هو على الحق وأن الذي لا يخالفه هو على باطل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بالناس والمبعوث رحمة للعالمين، قال لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن به إلا كان من أصحاب النار. سهل العملية، لن يدخل أحد من الجنة يوم القيامة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا دخل الوقت دقيقة نكمل إن شاء الله، فلا يدخل أحد الجنة إلا وقد اتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه الطاقة الإيجابية والسلبية يصدعون رؤوس الناس بها، وهي في الحقيقة لا حقيقة لها. سنكمل إن شاء الله الدرس، فقط لحظة لأني لا أريد أن أعود إليه الأسبوع القادم. الذي يعنيني من التطبيقات المعاصرة للطاقة، مثلا يأتي إنسان ويمارس الحجامة. الحجامة طريقة شرعية ولا؟ شرعية، لا إشكال في ذلك بالنص الواضح الجلي، وفيها خير عظيم. طيب الحجامة في نفسها شفاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الشفاء في ثلاث وذكر منها الحجامة. يأتي هؤلاء القوم ويقولون نريد منك، بل يفتحون مراكز للحجامة ويقولون نريد أن نقوم بالحجامة على مسارات الطاقة. إيش معنى مسارات الطاقة؟ يأتي إلى مواضع معينة في بدن الإنسان المريض ويقول لن أقوم لك بالحجامة في أماكن الألم وفي نقرة القفا كما صح بذلك الخبر أو غير ذلك، وإنما سأقوم لك بالحجامة في ما يسمى بأماكن أو مسارات الطاقة حتى نقوي لك ما يتعلق بالطاقة. إذن هنا أتى إلى أمر حق ومزجه بأمر باطل، فيمر هذا على بعض الناس، وهذا الذي ذكرت لكم هو الكهانة العصرية. بل بعضهم يقول إذا بنيت بيتا لا بد أن تدعو مدربا للطاقة، لأن الألوان التي تضعها في بيتك، اللون هذا يعطيك طاقة إيجابية واللون هذا يعطيك طاقة سلبية. أنا عن نفسي بيتي لا أدري هل هو سلبي ولا إيجابي عند القوم، واضح؟ وهذا لا شك كهانة. البيوت تحصن بإذن الله بقراءة البقرة وذكر الله فيها وإبعاد الأغاني والباطل منها، هذا الذي يحسن الله جل وعلا به البيوت كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الرقى. أما لون الطاولة ولون الكرسي ولون الحائط يجلب طاقة إيجابية وسلبية، كل هذا داخل فيما ذكرت لكم من علم التأثير الموجود في النجوم. هم لا يعتقدون في النجوم صراحة، وإنما صوروا النجوم في صورة الطاقة وجعلوا فيها نفس الأمر. ولهذا أختم درسي بمسألة هي مهمة بل هي لب الدرس، ما حكم من يعتقد هذه الأمور؟ الجواب يا إخوة أن يقال فيها نفس الكلام الذي قلناه في مسألة علم التأثير. إن اعتقد أن الطاقة تحدث بنفسها وأن الطاقة تخلق وترزق فهذا كفر. إن اعتقد أنه بالطاقة يستطيع أن يخلق وأن يرزق هذا كفر. إن اعتقد أن الطاقة وقانون الجذب يوصلك للاطلاع على العلم الغيب فهذا كفر. إن اعتقد أن هذه الطاقة سبب وأن المسبب هو الله هذا الشرك الأصغر. إن لم يعتقد كل هذا ومارس هذه الأمور فيقال له قد شابهت المشركين ووقعت في أمر محرم. وكم من إنسان دخل من غير اعتقاد فانتهى به الأمر إلى أن صار له كبير اعتقاد، والمؤمن لا يأمن البلاء على نفسه. هذا ما أردت ذكره في هذا الدرس، والكلام طويل وقد كتبت فيه مؤلفات كثيرة. ومن اللطائف أن من أعظم من كتب في هذا الباب في المسلمين ورد على هذا الباطل هن نساء. نساء أكثر من كتب في هذا الباب من المسلمين هن النساء من أصحاب العقيدة، كتبوا كتبا مفيدة في هذا الباب. الدرس القادم إن شاء الله تعالى نتكلم على أحكام العين وبعدها الرقية ونختم سلسلتنا هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.